immer auf meinem Kopf. وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أبغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنا من الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم نمر أبصارنا وبصارنا وعافنا واعف عنا وإلى غيبك لا تكلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات اللهم أكرمنا بنور الفهم يفتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم حسنا وعافنا بالخلق وسهل ويسر لنا أقوال حضنك وانشر علينا من خزائنا. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم عافنا واعف عنا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سورة النساء عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وصلنا إلى قوله الثالثة قوله تعالى: لا تقربوا. صحيفة 32 و30 شفتها. قوله تعالى: لا تقربوا. إذا قيل لا تقرب فتح الراء كان معناه لا تلبس لا تتلبس. شو لا تتلبس؟ يعني لا تكون، لا تفعل هذا الفعل، هذا لا تتلبس. وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدنو منه، لا تقرب. إذا كان لا تقرب، لا تقرب، لا تقرب، لا تفعل. وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدنو منه، لا تقرب. نعم، يعني أبلغ صح. والله ظريف هذا. لذلك ربي قال: لا تقربوا الصلاة، يعني لا تصلوا وأنتم سكارى. لا تتلبسوا بالفعل وأنتم سكارى. نعم. والخطاب لجماعة الأمة الصاحين. والخطاب لجماعة الأمة الصاحين. نعم. وأما السكران إذا علل. ليه السكران بقى؟ أما السكران. إيوة. وأما السكران إذا عدم الميزة لسكره فليس بمخاطر في ذلك. عدم الميزة لسكره، تمييز يعني الميزة التمييز، فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله. أيوة. نعم. 32 و300 بأسفل الصحيفة. والخطاب لجماعة الأمة الصاحين. وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله. نعم. وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه إذا صح. طيب. وبتكثير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر. الرابعة قوله تعالى: الصلاة. اختلف العلماء في مراد الصلاة هنا، فقال الطائفة هي العبادة المعروفة نفسها وهو قول أبي حنيفة. الرابعة قوله تعالى: الصلاة. نعم، اختلف العلماء. إنه كنت أنا بهذيك الآية أقول لا تقربوا يعني أقول إنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. إيه هذا مو بسكران، السكران ما يعني ما يعي الخطاب، لا يميز الخطاب، معناته ما يكون صحيانين. وأما السكران إذا علم فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله، وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه إذا صح، وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام. يعني شلون صار معنى الكلام؟ يعني أنه هذا الإنسان هذول الصاحي مكلفون بالأوامر. طيب رب قال وأنتم سكارى، ونودي للصلاة وهو سكران، كيف يميز يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ يعني بده يكون يعني عنده بعض تمييز صار، وإلا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أقول للشيخ مشان ما يجي بذهن هذا الكلام، هذا للصاحي لأم الصاحي، إيه معنى ذلك؟ يعني كأنه بده يتهيأ ويأخذ أسباب عدم السكر عند وقت الصلاة، لأن الصلاة كتابا موقوتا مثل ما ربي قال سبحانه وتعالى، بهذا الوقت يعني عليه ألا يعني يفعل ذلك. طيب ربما فعل، وهلا هو مو مكلف يعني قبل الصلاة إذا سكر، يعني ممكن نقول إذا صحى فيأتي، إذا ما صحي لا ما بيصير. طيب هو ما بيعرف يعني، هذا أنا كنت عامل. وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخاطب، ليش؟ في ذلك الوقت لذهاب عقله، وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليه إذا صح، وبتكفير ما ضيع في وقت سكره من الأحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر. لكن يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذا هم سكارى يعني سكران ما يعي، طيب كيف نقول الخطاب للصاحي؟ صحيح، بس على كل حال سكران يعني. لكن يظهر الإنسان يعني لما بيسكر بيبقى فيه بذهنه شيء مركز، لو سكر بيبقى موجود عنده، بس على كلها خوطب معناته، خوطب معناته، إلا إذا نقول خوطب في صحوه، عندما سكر بيبقى هالمعلومة لو كان سكران تبقى مركزة عنده. بس كثيرا مشوفه يعني لا يستقيم فعله حاله بأثناء سكره، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. والله أنا يعني أفهم كثيرا، يعني ممكن يعني نقول إنه هي كانت فترة والمؤمنون الصاحون عندما سمعوا هذا الخطاب يعني يلتبس الأمر عليهم، كيف وهو سكران الإنسان لا يقرب؟ ربما لا بد وأن يقرب، يعني ما بيعرف أنه ما يصلح للخطاب، ربما يأتي وهم سكران. لذلك هذا كأن درجة حتى يرتقوا أنه الخمر بلاها، يعني الظرف هذا وقع، يعني وجدوا يصير لبس بالصلاة، فربي سبحانه وتعالى ألجأوا لهالحالة، يعني فيها شيء يعني من اضطراب، إيه طبعا بدون يدوروا على حل، فربي أنزل لهم الحل، وإلا كيف يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. كان يكون خطاب للمسلمين ما يبعد من السكران عن الصلاة، صلاة جماعة. لا، يقول وأنتم سكارى كل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يعني شو بده يشتغلوا فيه يعني؟ التجهيز قبل الصلاة واللي يصلي ما لازم يسكر. إيه يعني؟ اسمع ولا تقربوها وأنتم سكارى يعني. يعني وقت يعني بده يتهيأ مثل ما بنتهيأ بالوضوء وغيره، بده يتهيأ يكون صحيح. إيه كمان هذا يعني ممكن أن نقول الصاحي يعني هلأ جاي الصلاة، يعني هلأ جاي الصلاة، بس هو يعني والله ممكن، لكن لأنه هو هلأ مو مكلف بالصلاة بس ما دخل الخطاب. لكن منقول يعني الشيء يعني إذا إنسان يعني ضاق الوقت صار مخاطب بالصلاة، انت ما بصير يسكر. ايه مخاطب بالصلاة بشكل عام ولا بوقتها الخطاب؟ لا، وانتم سكارى مطلقة، الصلاة مطلقة، اي صلاة اي صلاة جن جنس. لكن الصلوات هي موقوتة من مراد الفرائض هلا، لكن كمان غير نفس الشيء مخاطب فيها، أنه كله بين يدي الله وكله بالقرآن. لا يقربها، هو من الأصل هو صحيح، معناته فرضت عليه الصلاة، لكن بهذه الصلاة له لا تقرب حتى يكون صحيح. حتى طبعا يعني، لكن هو خوطب من قبل إيه، فهو عندما سكر فربي قال وأنتم سكارى لا تقربوا الصلاة، يعني لا تقربوا ولا تتلبسوا بالسكر يعني بالصلاة وأنتم سكارى. يعني هيك الظاهر يعني يقدم أشياء، يقدم يعني مقدمات يدخل بالصلاة صحيحا هيك بالعنادة. ما لا فعل الله، أما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، شو يعني لا تقربوا وأنتم سكارى؟ يعني هو سكران لا يخاطب، لا تقربها وأنت سكران. طيب كيف لا تقربها وأنت سكران؟ هو سكران أنت سكران لا تقربها. يعني هيك بدنا نقول يعني لا تجعل نفسك في حالة سكر عند وقت الصلاة، هيك ما لنا إلا غير هيك يعني. وإلا يقول أنت وسكران لا تري، إيه وسكران مرفوع القلب، آه مرفوع القلب إيه؟ لا بس هلا صار مخاطب على الحالة، يعني هلا مخاطب، والمخاطب ما وسكران ما يخاطب، لأنه فليس بمخاطب في ذلك الوقت لذهاب عقله. هيك سيدي المقدمات هيك يعني تهيأ للصلاة. وهذا مثلا سكران بيرجع على بيته بيعرف طريق بيته بيعرف يعني في مدركة أشياء، إذا حدا مثلا طريق صحيح بس بركي بركي مطفئ انتقلع. لا هيك مقدمات هيك من يعني مثل ما نقول يعني الصلاة الإنسان يجب يعني الإنسان أن يتجنب كل ما يعيقه عن الصلاة، فلا تقربها وأنت مشغول بالك، لا تقربها وأنت كذا، لا تقربها يعني هيك يا مسيح. نعم سيد. الرابعة قوله تعالى الصلاة، اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، فقال الطائفة هي العبادة المعروفة. صحيح كسلان أنا ما محضر الدرس. نعم قوله تعالى الصلاة، اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، أيوة، فقال الطائفة هي العبادة المعروفة نفسها، وهو قول أبي حنيفة، ولذلك قال سبحانه حتى تعلموا ما تقولون. نعم. وقال الطائفة المراد مواضع الصلاة، وهو قول الشافعي فحذف المضاف. لا تقرب الصلاة مواضع الصلاة. وقد قال تعالى لهدم صوامع وبيع وصلوات فسمى مواضع الصلاة صلاة. لهدم صلوات لهدم الصوامع وبيع وصلوات. وقال عن المساجد صلاة. ظريف الكلام. نعم. الصوامع يعني. ما في أماكن العبادة. البيع لليهود والصوامع للنصارى. نعم. شو لا ليش هو؟ السوق. ما اسمه؟ الأسواق. لا. بيع يعني فكرة. لا. بيع. نعم. فسمى مواضع الصلاة صلاة، ويدل على هذا التأويل قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم. وهذا يقتضي جواز العبور للجنب في المسجد لا الصلاة فيه. وقال أبو حنيفة المراد بقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي، وسيأتي بيانه. ولا جنبا المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي. بس عابر سبيل كيف يؤولها؟ ولا جنبا إيه بس إلا عابري سبيل. وقال المراد بقولها إلا عابري سبيل المسافر إيه إلا يعني إذا كنتم عابري سبيل. طيب ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب إذا جنب لم يجد الماء وهو غير عابر سبيل شو نسأل فيه؟ كمان يقرأ الصلاة. صارت إلا عابر سبيل فقط، يعني فيها شوية كلفة. أما كلام الإمام الشافعي ولا جنبا إلا عابر سبيل، لكن كلام يعني أنا ما بتعصب يعني كمان ولا جنبا إلا عابري سبيل. فهمت؟ لكن قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون هي قوية. هذا بدل على كلام أنه هي الصلاة. لكن كلام الإمام الشافعي ولا جنبا إلا عابري سبيل هذا بدل على كلام الإمام الشافعي. يعني الله يرضى عنه. نعم سيدي. وقال الطائفة المراد الموضع والصلاة معا. أيوة. لأنهم كانوا حينئذ لا يأتون المسجد إلا للصلاة ولا يصلون إلا مجتمعين، فكان متلازما. أيوة. نعم. نعم. الخامسة رحمه الله. قوله تعالى وأنتم سكارى ابتداء وخبر، جملة في موضع الحال بالفعل. وسكارى جمع سكران مثل كسلان وكسالى. قرأ النخعي سكرى بفتح السين على مثال فعلى، وهو تكسير سكران. وإنما كسر على سكرى لأن السكر آفة تلحق العقل، فجرى مجرى صرعى وباله. وقرأ الأعمش سكرى فحبلى، فهو صفة مفردة. وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة الواحدة. الحمد لله. سكرى لم وأنتم سكرى كحبلى فهو صفة مفردة يعني للواحد سكرى، وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة والله غريبة لا مثل حبلى عن الجماعة بالواحد وأنتم سكرى هذا اللي بيقوله واحد سكرى إيه؟ عن الجماعة إيه؟ يعني كل جمع مؤنث جماعة إيه؟ بس عم يقول واحد هلا إيه؟ مفرد إيه؟ وجاز الإخبار بالصفة المفردة عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة بالواحد إيه؟ وأنتم سكرى يعني الكل بس عم يقول يعني هون أنا اللي أشكل علي يعني عن الإخبار عن الجماعة بالواحد ما قال بصفة الواحد معناته الواحد بينقل له سكرة والسكر نقيض الصحن يقال سكر يسكر سكر سكر من باب حمد يحمد وسكرت عينه يكون لأنه حلو سكر سكر هالمادة يا أما بأنه يسكر هالمادة بلع التسكير لما الواحد بيغرق بالشهوة بيسكر إن كان بالسكر ولا بالسكر ولا بأي شيء بيسكر نعم يلا سيدي وسكرت عينه سكر يسكر سكرا أيوة حمد يحمد حمدا يعني وسكرت عينه تسكر أيوة وسكرت عينه تسكر أي تحيرت سبحان الله فعلا السكران بصير هيك إيه لا بصير بيطلع ما يعني ما بيركز نعم ومنه قوله تعالى إنما سكرت أبصارنا سبحانه الله أي والله سبحان الله حلوة قالوا الناح قوم مسحور حلوة نعم وسكرت فعلا أحلى شيء تفسير القرآن بالقرآن حل نعم وسكرت البثقة سددته فالسكران قد انقطع عما كان عليه من البثقة سؤال عن البثق يعني موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه البثق صار المسكة بهي العبارة صار نعم وسكرت البثق سددته نعم فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل نعم السادسة لأنه كل تسكير وغيبة يعني نعم وفي هذه الآية دليل بل نص أنه علق بعد ما قال سكرت البثقة سددت فالسكران قد انقطع سكر يعني نعم طيب السادسة الله يعفو عنا ويدفعوا مصاري على ما يسكروا لا إله إلا الله نعم السادسة وفي هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان مباحا في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر يعني لو قد ما تقهر جائز يعني كانوا أنتم ما بيقولوا النصارى الشيء القليل كان لا نعم وقال قوم السكر محرم في العقل وما أبيح في شيء من الأديان وحملوا السكر في هذه الآية على النوم شو كل شيء يعني كل شيء واضح وقال القفال يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء والشجاعة والحمية. أيوة. قلت وهذا المعنى موجود في أشعارهم. أيوة. وقد قال حسان ونشربها فتتركنا ملوكا. أيوة أيوة، يعني كرم أو رجال، كرم أو رجال. هلا أنا أدركت هذا، ذكر يعني صير هيك خناقة هيك على هيك بيجمعوا هنا يقولوا يا زلمة فايز هذا قالوا يمكن سكران سكران سكران وجاي، يقولوا يمكن سكران وجاي، يعني خلاص ما بيرجع رجال، يعني صار يعني لا ينثني عن مقصده رجال، أو إذا يسكر يعني لو بشيء تاني مثلا إذا يعني عمل جريمة ما يحاسب عليها بتتخفف عنه، بس يظهر أنه مشان يعني تعطيه شجاعة وبساعدة قوة. أنا أدركت هذا يقوده هيك، نعم شيء، بس هلا اليهود بيعملوا هيك بيعملوا في واحد أو شيء ويطمسوا الجريمة بيعملوا هيك، أو أكثر من هيك بيتهموا بالجنون. هذي أتى الكندي هيك قالوا حالة الأقصى نعمة صار الحريق، لا سيدي شي كتير منه أي سيدي. فأما ما يزيل، قال القفال فأما ما يزيل، ما سمعت ما استمعت. قال القفال فأما ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حد الجنون والإغماء فما أبيح قصده، بل لو اتفق من غير قصد فيكون مرفوعا عن صاحبه. يعني وقع، يعني صار هيك صدفة مثل ما بيقولوا، اتفق يعني صدفة، فيكون مرفوعا عن صاحبه. قلت هذا صحيح، وسيأتي بيانه في المائدة إن شاء الله تعالى في قصة حمزة. الله يرضى عنه. نعم. وكان المسلمون لما نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلاة أو الصلوات، أوقات الصلوات. نعم. فإذا صلوا العشاء شربوها، فلم يزال على ذلك حتى نزل تحريمها في المائدة في قوله تعالى فهل أنتم منتهون. وكان المسلمون لما نزلت يجتنبون الشرب، شايف هلها أي المقدمة أوقات الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، يعني مثل ما واحد بده ينام ما بينام قبل الصلاة إلا إذا يعني في من يوقظه يحرم، وهلا كمان بدهم يصلوا ما بصير يسكروا مثل ما قلنا مقدمات، يعني اما بعد العشاء خلاص نعم خذ راحتك. نعم خطاب الصحيح. لا نعم، فاذا صلوا العشاء شربوها فلم يزالوا حتى لو نام عن الصلاه، الله ما بياخذ، فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في المائده في قوله تعالى فهل انتم منتهون. نعم. السامعة، قوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون، أي حتى تعلموا متيقنين فيه من غير غلط. نعم. والسكران لا يعلم ما يقول، ولذلك قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن السكران لا يلزمه طلاقه. يا سلام والله. شيء منيح. سيدنا اتفاق من السكر هو عقل ذكي وواعي، هذا يعتبر كمان نفس الشيء ولا مو سكران؟ إذا واعي مو سكران، ما داريت لسه عند الحشاش لسه ما يعني السكر ما بياخذ يعني إيه صح، ما بيقولوا لسه ما داري لسه في نشفة السكر في البداية. أما بعدين بينطفي الروح، هذا اسمه وعي. أما إذا وعيان لا ما بيصير. نعم. ومع ذلك سكران ولا مسكران يقولوا يقع طلاق، يعني هذا قول. بس والله أنا بميل له هذا الكلام، إن السكران لا يلزمه طلاقه. نعم. يعني إذا واحد بيحكي وهو نايم وطلق مرته هذا طلاق؟ هو نايم هذا ما اسمه كلام، بس هذا لا ما اسمه طلاق، ما اسمه طلاق، ما اسمه كلام هذا. نشو تعريف الكلام؟ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد مقصود. لا السكران كمان هي هذا مو كلام، مثل الدر قالوا حتى إذا قرأ يتسجل ما بجوز نسيه، لا نايم ولا سكران. طيب ليش كامل ما قالوا؟ قالوا تغليظا عليه، معناته هن عم يقولوا مما يخاف، قالوا تغليظا عليه نؤاخذه، معناته عم تقولوا يعني الله يرضى عنه، عم يقولوا ما وقع، عم يقول تغليظا عليه، يعني هذا طيب تغليظا عليه يعني لأنه سكر. طيب صحيح سكر أخطأ في هذا، يعني نسأل الله العافية، لو هذا الإنسان نقول كفر، نسأل الله العافية، يعني يخرجون ومات بهذا السكر، ممنوع حدا يرته، ممنوع منقول عنه كافر، يعني ربما يقولوا أنا ما شفت هذا الحكي لكن ما أحكي أنا من عندي استخدام، ربما يقولون لا الكفر يعني الأصل يعني نحتاط بالكفر، هيك بدنا نقوله، نحتاط لا نخرجه إلا بيقين. أما هذا تغليظ صارت تبعضت الأحكام، لكن بيقولوا الكفر يعني موت مو مثل غير الأعمال، لذلك هم يقولون الله يرضى عنهم أنه تغليظا عليها نتموقع نوقعه، نحن نوقعه تغليظا عليه، أنه هذا ما اسمه كلام. إذا بدنا نحاكم وعم نقول هذا ما اسمه كلام، طيب ما طلق؟ أنتم تقولون هذا ليس بكلام، هذا ما اسمه كلام، لأنه الكلام بده يكون مقصود ودليلة. إذا إنسان يهذي أحيانا مو سكران، وحكيت لكم في بعض الناس إجا سألني قلت له بتطلع بعدين شفته مو راكز، قلت له قلتنا بعض الشيء، قلت له روح قل له إذا يا تعال يا عم قل له ما طلقت روح، لقيته يعني بيحكي لحاله هو ما بشوف حاله إلا عم يطلق زوجته، ما بده هي، استغفر الله العظيم خرب بيته الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، الحمد لله الحمد لله، يعني قال لي الله ما بيأخذنا خطرات القلب، لكن أنا عم بحكي بفات الشيطان والله أبدا، هيك أوقع بقلبك هيك أعوذ بالله من الشيطان، نسأل الله العافية، لكن الحمد لله الله يخسأه إن شاء الله، أنا عم بحكي أعوذ بالله من الشيطان، نسأل الله العافية. فهذا هذا يعني لا لا ما بينسمع خطرة إيه طبعا جيت لأنا أعوذ بالله يخرب بيته إن شاء الله، أعوذ بالله يعني استغفر الله العفو والعافية. فالشاهد سيدي الحمد لله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن ترد تنزل لربك تنزيها فليس مجهلا، هذا الحديث ما قال لا نجد له أصلا، أنا حبيت لك يا قلت لي مرة سيدنا النبي قال أنه أنا أقول مثل لا تزد عن قول الله تعالى، هذا قال ما له أصل بالحديث هذا الكلام، لا قرأت حديث أمس إيه ما لا ما له أصل هيك قال ما قال لا تزد شيء الحديث قال ما هكذا علمني ربي ما يعني أنت وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجهلا، ما بيضر كمان نفس الشيء، كمان نفس الشيء بيحكي كلمات وشوف شو تنزل بحماته شاء الله ما سمعتني مناسي ألف ملان من حماته فضته. بقى الشاهد يعني فيقولون هذا ليس بكلام. طيب طالما يكلم إذن هذا ما طلق. طيب كيف نوقف عليه هذا؟ يعني استغفر الله يعني أنا من اللي يحكي بس يعني في يعني لذلك قالوا هو اللي عمل بحاله هيك. صحيح هو أخطأ بتلك لكن هون ما طلق منها لأنه الطلاق يعني استغفر الله يعني بدنا يكون يعني هذا العقد يقين ونحكم بطلاقه يعني كمان بده يكون يقين مثله حتى نلغي هذا العقد. نعم ممكن بده يتزوج غيره. قالوا هيك يعني تغليظا عليه هي جزء منه. تغليظا عليه هي جزء منه. هيك الله بلا سبحانه وتعالى. بس والله مسكين يعني لو ترتاح ما بتزعل. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله العفو والعافية. بس يعني ممكن يعني يعني إنه أخذته بتعرف سكران أو بماشي سكران هذا ممكن يعني. نسأل الله السلامة. يعني في نظر في كلام هذا. يلا سيدي إن السكران لا يلزمه طلاقه. وروي عن ابن عباس وطاووس وعطاء والقاسم وربيعة وهو قول الليث بن سعد. شايف وروي هذا هلا ربيعة أستاذ الإمام مالك. نعم. وهو قول الليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور والمزني. ها مش شايفه. أسمع ما معليش يا واحد جماعتنا. نعم. واختار الطحاوي وقال أجمع العلماء على أن طلاق المعتوه لا يجوز. ها؟ والسكران معتوه. ها؟ كالموسوس. كالموسوس لا يقول موسوس لك. هاي موسوس هذا تشكيله خطأ. هذا الموسوس معتوه بالوسواس. نعم لا هيك موسوس هيك بطم هو موسوس. ايه صح بس ايه فهو موسوس مثل ما تفهم مطابع كسرته فهو منكسر تقول منكسر وهذا موسوس جاء مو غصبا عنه فهو موسوس. نحن نقول هذا موسوس. ايه خطأ هيك مشكلة هو بس خطأ. لا هو موسوس صحيح. ايه شيطان موسوس الذي يوسوس فهو موسوس كمان الموسوس موسوس الموسوس موسوس. نعم الوسواس ولا الوسواس؟ لا وسواس. ولا نعم. يختلفون أن من شرب البنجة فذهب عقله أن طلاقه غير جائز. فكذلك من سكر من الشرب. وأجاز الطائفة طلاقه روي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من التابعين وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي واختلف فيه قول الشافعي. يا سلام هذا معناته فيه. نعم. وألزمه مالك الطلاق والعقد. لذلك الواحد يعني من يحكي يعني بيحكي ما بتفرق أنت أحكي يعني الذي يعني أحكي أول شيء عن علم وحتى أتكلم ما تعتقد وما تفهم واليعني انشود الحق والحمد لله ما بحكي بنشود الحق ما بتعصب لا تصد الحق أما أتكلم وكذا وكذا لا لأنه لا هيك أنا بشوف لكن سلي. نعم. وألزمه مالك الطلاق والعيد لكن إمتى بده يتكلم الإنسان يعني بده يطلع على كلامه إيه بعدين يعني بيكون قرأ لو ما طلع على المسألة بذاتها بس يكون يعني قرأ وشاف ونظر. نعم الله يرحم سيدنا الشيخ حزان، تعلم الأصول وشو ما قلت قول، ما في أصول اطلع عن الأصول. نعم. وألزمه مالك الطلاق والعتق والقود في الجراح والقتل، ولم يلزمه النكاح والبيع. شايف أفعال، قال أبو حنيفة الله يرضى عنه أفعال السكران وحن كلها ثابتة كأفعال الصحيح إلا الردة. يا سلام يا سلام، إلا الردة فإنه إذا قلد لا تبين منه امرأته إلا استحسانا. أنه يعني دائما نحتاط بالردة، بصير حلال الدم حلال المال، لا تريث لا يورث، يعني لا يغسل لا يكفن لا يدفن في مقابر المسلمين، شغلة كبيرة هي. يعني دائما نحتاط يعني الحمد لله. وقال أبو يوسف يكون مرتدا في حال سفره يعني وهو قول الشافعي إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستهيله. قول ليش؟ لأنه كما كلام لا غير لا يشرب الخمرة شاربها وهو مؤمن، يستند لهذا يعني هو يشربها يعني لا يشربها وهو مؤمن، يعني بارتفع الإيمان قالوا حتى يعني يعود. ولا يزني الزاني حين يزني، لا يسرق السارق حين يسرق، يعني قالوا بارتفع إيمانه عنه إذا مات بها الحالة كانه والعياذ بالله. بس يعني كفر، بس يعني نعامله معاملة كفر؟ لا، هذا الموضوع اللي طلع من المعتزلة في الفعلية حسن بصري مع بن عطاء، سأله قال له المتكبر الكبير هو كافر أم قال له كافر هو أصلا يمكن هذا المعنى. لا لا، هذا مو المعتزلة، دول الخوارج، الخوارج دول المعتزلة ما بيقولوا الكبيرة بين منزل بين المنزلتين. إيه شيء تاني هذا، بس ما بيقولوا كافر. لا سيدي، الحسن البصري وقت قاله إنه كافر نفس المعنى. والله ما غايب عن الكلام. لا نعم، وهو قول الشافعي إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يستتيب، ولا يستتيبه. ليش؟ لأنه ما بصح توبته، مو عاقل يعني، يعني لا يخاطب نثره، يعني لو فرضنا قتلوا يعني يكون وهو قول يعني يكون مرتدا في حال سكره، إلا أنه لا يقتلوا في حال سكره ولا يستتيب. يعني أبو يوسف ما تبعون يقتله. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله المازري نعم، وقد روي أنا بعرف المازري لأنه المازري مازري هو لا وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزم طلاق السكران. وقال محمد بن الحكم لا يلزمه طلاق ولا عتاق. نعم. قال ابن شاس ونزل الشيخ أبو الوليد الخلاف على المخلط الذي معه بقية من عقله، إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسه فيخطئ ويصيب. قال فأما السكران الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا اختلاف في أنه كالمجنون في جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا، إلا فيما ذكره. والله كلام جميل. إلا فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل إنها لا تسقط عنه بخلاف المجنون من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسه كالمتعمد لتركها حتى خرج وقتها. هذا بصير كمان على الحالة المخدر البنش نسأل الله العافية، بيقضي على الحال، وإلا هو ما في عقل وأتعمليا نسأل الله العافية تستغرق وقت كامل. الله لا يبتلينا. وقال سفيان الثوري حد السكر اختلال العقل، فإذا استقرئ فخلط في قراءته وتكلم بما لا يعرف جلد. وقال أحمد: إذا تغير عقله عن حال الصحة فهو سكران. وحكي عن مالك نحوه. وقال سفيان عن الثوري: حد السكر اختلال العقل. يا الله هو القاضي سنعم. فإذا استقرئ، طيب، فإذا استقرئ فخلط في قراءتي وتكلم بما لا يعرف جلد. وقال أحمد: إذا تغير عقله في حال عن حال الصحة فهو سكر. وحكي عن مالك نحو. والله غريب الكلام، ما هي؟ ما هي؟ مو غريب؟ ولا أنا استغربت؟ حسب يعني يقول فخلط في قراءته، كأنه جعلها هي مو إنه صحيان ومو صحيان، لأنه ما عم يعني ما عم يعرف شو عم يقرأ. فهمت فهمت. شو بيريد هلا من هالكلام كله؟ أي صار سكران، أنا هذا هو حد السكر. يعني قبل ما يكون لأنه مثل ما اللي قبله هذا إنه حتى لا يعرف الأرض من السماء. لا هذا مو قضية سكر، عم يقول هلا مشان الآثار، آثار السكر. نعم. هلا بدنا لحنا الحد تبعه، حده يعني بنسميه سكران أو مو سكران. نعم. بقى شو بيريد من هذا الكلام؟ أنا هذا اللي عم تردد فيه. يعني حد السكر اختلال العقل، نسميه سكران يعني من أجل إقامة الحد، ولا من أجل ما يترتب على السكر؟ يعني لأنه ما أسكر قليله فكثيره فقليله حرام. إيه على الحالة ما بده، بده إذا ما يعني شرب شوي معناته مو حرام على هالكلام، بس مو هيك بده يظهر. مشكلة يعني هذا، أنا هذا نعم، حد السكر اختلال العقل، فإذا استقر فخلط وتكلم على الجلد. وقال أحمد فهو سكر. وحكي عن مالك أنه والله الظاهر هيك، من نقول الظاهر من أجل آثار السكر مو حد السكر، لكن في احتمال هالكلام. أقول جلد إيه وشو قال يعني جلد وهذا هذا اللي عم شوفه أنا، وتكلم على يعني جلد. شو معناته؟ مع هذا اللي أنا عم استغربه. والله رخصة هي. وحكي عن مالك نحو. قلنا اللي يشرب شوي وما راح على يروح على الصلاة. إيه. ولا ما يقدر الصلاة. إيه معلش. فهم يصلي. بس هلا يعني هذا تسق الحكم خلاص، بده يصلي ما في، بده يصلي طالما عاله معه يصلي. بس آثم شفناه هو آثم. طبعا آثم، إيه آثم آثم، لازم ما يسكر أبدا لا بصلاة ولا بغير صلاة، فمن باب أولى صليت بالصلاة، لكن بده يصلي. نعم. سبحان الله، كلام جميل والله، الله يجزيه خير يا شيخ الخلطوي. نعم. قال ابن منذر: أنا هذا اللي تبادرنا ثانية أول شيء، حد السكر غلطي هيك هلا حد السكر. نعم. إذا ما كان هيك ها؟ إذا ما كان هيك يعني واحد مثلا لو بده يقيموا عليه حتى شو بده يعرف إنه هذا مسكر ولا لا؟ هذا اللي عم يقوله يعني هذا تمام، لكن هذا يعني هذا الضابط عنده. زمانه سوينا حادث سيارة مع واحد علمي ضرب لنا السيارة، الضابط الله يزيد خير هذا سني يعني محترم، جاب حطه على الخط للعلوي وقال له امشي هون شوف، مشي قال روح ويرجع كتبوا سكرهم فحصوا يعني ما في شيء ما نخلص بس ما أعرف يمشي على الخط. ما ضروري يخلص السكران ينام بيروح هيك وبيجي. يعني خلصوا لا لا ما خلصوا لا المستور دمر إنه سكران حق عليه بالحالة أيوة لأنه سكران إيه؟ لأنه سكران لأنه سكران حق أيوة عليه صار بالحالة أيوة أي أنا ظنيت بالعكس يعني معناته هلا هيك بيسووا هلا هون هيك بيسووا دغري معه إنه هيك جهاز فايز بيفتح له تمه دغري بيشمه هذا سكران ولا لا؟ لأنه هون كتير في ناس حتى عندهم مصلين بيشربوا مبيت عشان البلد. نعم. نعم سيدي. قال ابن المنذر إذا خلط في قراءته فهو سكران استدلالا بقوله تعالى حتى تعلموا ما تقولون. ما بيكون عنده من الله يعني سبحان الله. الله يرحم سيدنا الشيخ مداوات اسألوا مسألة اللي بابا راجع الكتب راجع الكتب تبقى سيدي والله المسألة كذا كذا كذا بس بدي توقع لي منيح فهمي اللي إذا هيك يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني أقرأ يعني الله قال اقرأ صدق الله العظيم اي والله سبحان الله اقرا الله يجزيهم خير نعم فاذا كان بحيث لا يعلم ما يقول يجنب المسجد مخافه التلويث ولا تصح صلاته واذا صلى قضى وان كان بحيث يعلم ما يقول فاتى بالصلاه فحكمه حكم الصاحب نعم نعم الثامنة نعم قوله تعالى ولا جنبا عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله وأنتم سكارى أي لا تصلوا وقد أجنبتم نعم ويقال تجنبتم وأجنبتم وجنبتم بمعنى واحدة ولفظ الجنب لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع لأنه على وزن المصدر كالبعد والقرب وربما خففوه فقالوا جنب وقد قرأه كذلك قوم ولا جنب نعم وقال الفراء يقال جنبا الرجل يعني هيك الشوام يبدو بالساكن لأنه عم يسميه خففه أخف السكون الحركة إليه بدي بياكل بيشرب مسألة شو اسمه محمد يعني أظن سيدي عبد الباب الشعر بيقول أنا لا أحب أن يسمي الناس محمد أنهم يعني يلحنون في أنا يسمون أحمد كله يقول أحمد أما محمد ما بصير يقول محمد لا تقول محمد قول محمد الله يطعنا هيك شو تعمل بس هو انتهى الشيء كله بيقول أبو محمد كله بيقول محمد مهمد هذا سنة يتعلموا الأتراك مهمد إيه ما بصير أبدا حكيت تلو مبارح يعني تلو الأتراك بعد تلو الرسالة يجب تعلمكم العربي نعم وقال الفراء يقال جنب رجل وأجنب وجنب وتجنب من الجنابة وقيل يجمع الجنب في لغة على أجناب مثل عنق وأعناق وطنب وأطناب ومن قال للواحد طن شو طن هذا اللي سبت فيه الخيمة ومن قال للواحد جانب قال في الجمع جناب ما بيقولوا الناس شعوله جناب مثل الطناب يعني ما بتفرق هذا الطن انه بتضربه خازوق يسموه لل للوتاد الطن تضربه ما بيقول يقولوا إيش دام الطن بيأثر بالأرض بفوت آه بيأثر بالأرض في اليوم درايز إيه يعني ما بيحكي شيء بس هذا ضرب من الذل كمان قال ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتيد هذا على الخصف برمتي مضروم برمتي وذاك يشجع هذا على الخصف مشدود برمتي وذاك يشجع فلا يرسي له أحد ما هيك بالفراء نعم خبر هذا بفراسة نعم ومن قال للواحد جانب قال في الجمع جناب كقولك راكب وركاب والأصل البعد كأن الجنب بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلاة قال فلا تحرمني نائلا عن جنابة فإني امرؤ وسط القباب غريب يعني هذا شيء للغالب مو شخص الماء الدافق نعم ورجل جنب غريب والجنابة مخالطة الرجل المرأة نعم الله أعطيك والحمد لله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا في الدين علما الحكمة والتأويل وحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم نسألك في زاد الخير ونعوذ بك في زاد الشر والضر يا رب العالمين يا رب نلقاك سالمين غانمين مقبلين غير مدبرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الفضل علينا ولكل المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد